الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الطيبين الطاهرين، وبعد. قال صاحب المنظومة البيقونية رحمه الله، يقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. بيت واحد بتبدأ. عزيز مروي ايش؟ اثنين او ثلاثة، مشهور فوق ما ثلاثة، كلمتين وثلاث كلمات. لا يا جماعة، ما لهذا الحد. ثم كل 34 بيت وقلنا نحفظها واتفقنا على هذا. والآن بيت واحد. في قسمين من أقسام الحديث. عزيز مروي اثنين ايش؟ او ثلاث، مشهور مروي فوق ما ايش؟ فوق ما ثلاث. معنعن عن سعيد عن كرم، ومبهم فيه راوي لم يسم، وانتهت المسألة. لا، بعد هذا ما نقبل الا الحفظ. ما تبغوا تحفظوا خلينا نستريح. حفظ المتون يساعد، من حفظ المتون حاز ليش الفنون. اذا نتفق من الان على الحفظ كلكم، وخلي واحد يحفظ وهو يقرا. احنا قلنا لكم بالمناوبة عشان نتعاون على هذا. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا زال المؤلف رحمه الله في هذا النظم الموجز المبارك المفيد في بيان أحوال السند، وبين لنا أحوال السند من حيث المنتهى، كونه ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أو ينتهي إلى التابعي فهو إيش؟ المقطوع، أو يتوسط إلى الصحابي فهو الموقوف. وجاءنا هنا بعدد رواة الحديث، عدد رجال السند، فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاث، يعني إن المحدثين وضعوا لأنواع الأسانيد ولأنواع الأحاديث في سلسلة الرجال أسماء، وهذا بالنسبة لكثرة الرواة وقلتها. وفي الجملة إما أن يكون السند راوي واحد، إما أن يكون اثنان، إما أن يكون ثلاثة، إما فوق الثلاثة محصور العدد، وإما بلا حصر في العدد، ما يخرج عن هذا أبدا. فبدأ على حسب النظم العزيز، وعزيز مروي اثنين. العزيز يقولون مادة عز المضاعف في التصريف، يقولون إن كان لازما فهو من باب ضرب، عز يعز، وإن كان متعديا فهو من باب نصر، عز يعز. إذن كل فعل مضاعف، عز، مد، عد، سد، إن كان لازما وليس له مفعول فهو يكون من باب ضرب. وعزة تأتي من البابين، تقول مد يمد لأنه يمد الحبل، عد يعد لأنه يعد الدراهم. وهنا عزة تأتي من باب ضرب، عزة يعز بمعنى ندر وقل وصار نادر حتى صار عزيز، فكم من عز يعز. وذلك لأن كون حديث يأتي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يروي عنه إلا اثنين فقط، وينتقل من الاثنين إلى اثنين واثنين، فيقول هذا نادر، حتى بعضهم قال لا يوجد، ولكن قالوا موجود، وهو حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الأمثلة موجودة في علماء له في كتاب الشراح البيقوني. فروى أنس قتادة وشخص آخر، وكل من الراويين عن أنس رواه عنه اثنين، ثم استفرد بعد ذلك. وبعضهم يقول هو من عز يعز بمعنى غلب بمعنى قوي، كان فردا واحدا فجاء الثاني فعزه، فعزني في الخطاب، او فعززنا بثالث يعني قويناه. ومنه قول العرب: من عز بز ومن غلب استلب. اذا من مصطلحات العلماء في مصطلح الحديث قسم يسمى عزيز، ما هو هذا العزيز الذي يقولونه ونجده في الكتب؟ احنا اشرنا كم من مرة، مهمتنا الان معرفة مصطلحاتهم، وليس عندنا شيء جديد ننشيه ابدا، لنقف على الصلاح ومصطلحات العلماء فيما نقرأ عنهم. فاذا وجدنا حديثا جاء برواية اثنين عن مصدره وهو الصحابي عن رسول الله، وهذان الاثنان كل واحد منهما رواه عنه اثنان فقط ثم استفاض بعد ذلك، سموا هذا الحديث عزيز. ما حكم هذا العزيز وما يكتسبه الحديث من هذا الوصف؟ قالوا لا دخل لوصف السند بكونه عزيز الى صحة او ضعف، فانه قد يكون عزيزا بالنسبة لعدد الرواة وإن كان اثنان فقط، لكنه صحيح لأن هؤلاء الاثنان أو هذان الاثنان من أقوى ومن أصدق ومن أصلح الرواة، وقد يكونان العكس. إذن كون السند للحديث عزيز لا دخل له في ذاته بصحة الحديث أو ضعفه، ولكنه الصلاح، على ما سيأتي التنبيه أيضا في العالي والنازل. قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لو كان ايضا ثلاثة والجمهور على انهما كان مروي اثنين فقط، والمشهور عندهم في الاصطلاح ما كان سنده عن رواة ثلاثة اكثر او فوق الثلاثة، يعني من اربعة ورايح. والحديث المشهور من الشهرة، ولذا سمي الشهر شهرا لاشتهاره عند الناس، وسمي الهلال شهر، قل طلع الشهر جاء الشهر. لماذا؟ لأن الهلال علامة على الشهر يشتهر ظهوره عند الناس، ولا يمكن إنسان أن يخفيه ولا يغطيه، فكذلك الحديث المشتهر. ولكن قد يشتهر الحديث عند الناس وهو موضوع مكذوب. إذن الشهرة قسمان، شهرة عامة على ألسنة الناس يتناقلون بعض الأحاديث والأصل فيه الكذب والوضع، وشهرة عند علماء الحديث خاصة يكون غير محفوظ عند العامة ولكنه معروف عندهم ومتداول عندهم ولا يخفى عليهم. فإذا كانت الشهرة عند علماء الحديث فهذا صحيح، وإذا كانت الشهرة عند العوام، المشهور عند العوام قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولذا ألفت الكتب كزي ما رفع الإلباس عما اشتهر على ألسنة الناس، من الأحاديث على ألسنة الناس أشياء كثيرة مشتهرة على وينبه العلماء على أنها لا أصل لها. وهنا يقول بعض العلماء هذا المشهور الذي رواه فوق الثلاثة أربعة فطالع بعدد محدود ولو إلى مئة فهو أيضا مشهور. بعضهم يقول فيه اسم ثاني اسم المستفيض، فبعضهم يقول المستفيض مرادف للمشهور، فإما إذا كانت رواته أربعة فأكثر فهو مشهور، أو تقول هو مستفيض استفاض عند، تقول فاض الإناء فاض الحوض بمعنى زاد عن حده، انتقل من مكانه واستفاض إلى الآخرين. إذن المستفيض والمشهور عندهم سواء. وقيل بأنه إذا كان مع في عدد محدود احترازا من الذي استفاض على ألسنة الناس أو اشتهر عند الناس ورواته وطرقه لا حصر لها، فإذا كان لا حصر لها فهو الإيش؟ ها؟ المتواتر. والمتواتر ما يروى من طرق تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فيه. هذا بس ذكرناه تتمة للإيش؟ للعدد. إذن الحديث إما أن يكون بطريق واحد وسيأتي الغريب، وإما أن يكون باثنين عن اثنين فهذا هو العزيز، وإما أن يكون عن طريق جاء به ثلاثة ثم استفاض بعد ذلك فهذا المشهور والمستفيض، وإما أن يكون بطرق لا حصر لها فهذا هو المتواتر وسيأتي إن شاء الله. معنعان، انتهينا من بيان سلسلة السند، من الذي جاء بهذا الحديث؟ واحد عن واحد، اثنين عن ثلاثة، ثلاثة عن اثنين، في سلسلة السند من البخاري مثلا الى الصحابي، في بعض الطبقات اربعة خمس، وبعض الطبقات اثنين ثلاثة، وبعض الطبقات واحد، وقبل الواحد خمس. اذا وجد هذا الوصف انما يتعلق بطرق مجيء الحديث، انتقل المؤلف الى صيغة نقل الحديث. قال هذا الراوي ينقل عن من قبله باي صفة؟ يقول سمعته يقول، يقول حدثني. اذا سمعت، حدثني، قال لي، هذه صيغة اداء ولا لا؟ صيغة تحمل من شيخه. لما يجي يقول عن فلان، كلمة عن فلان هل هي نص صريح في انه لقيه واخذ عنه مباشرة، ولا عن فلان كذا؟ يمكن ان يقول عن فلان وهو لم يره ولم يلقه ولا لا؟ هل يمكن ان يقول سمعت فلان وهو لم يره ولم يلقه؟ هل يمكن ان يقول قال لي فلان وهو لم يلقه ولم يسمع منه؟ هل يمكن ان يقول حدثني فلان وهو لم يخاطبه ولم يلقه؟ لا. اذا سمعت، حدثني، قال لي، كل هذه نص صريح في اللقاء وفي السماع. لكن عن، هل فيها معنى احتمال وصدق الملاقاة والسماع والمباشرة؟ انت الان تقول عن ابي هريرة كذا وكذا، لكن تقدر تقول سمعت ابا هريرة يقول؟ ما تقدر. تقدر تقول حدثني ابو هريرة؟ تقدر تقول قال لي ابو؟ لا. لكن تقدر تقول الف عن ابي هريرة كذا؟ طب يا عمي عن هذه من فين جات؟ موجودة في البخاري، موجودة في كذا. اذا عن ليست صيغة اتصال السند كصيغ الاداء التحمل الاخرى، سمعت، حدثني، قال. ما حكم العزيز؟ قلنا بانه قد يكون السند عزيزا ويكون ضعيفا ويكون صحيحا، وقد يكون ايضا المشهور مشهورا على ألسنة الناس وهو كذب موضوع، وقد يكون مشهورا صحيح. اذا عدد سلسلة الرواة لا يستلزم قطعا صحة ولا يتهم بضعف، انما يرجع لبحث الرواة. لكن الصيغة التي جاءنا بها هل هي كلها سواء؟ قالوا لا. قالوا عن، يمكن ان يقول عن وهو لم يسمع منه، فما حكم هذه الرواية؟ قالوا ان كان المعنعن مأمون لا يدلس فيطوي شيخه وينتقل الى ما بعده، وفعلا هي عن، ولما يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا ما نقول عن رسول الله. فاذا كان المعنعن مأمونا لم يعرف بالتدليس وقال عن فلان ونحن نعلم انه لم يلقه، اخذناه على الامانة، وانه ما عنعن عنه الا بواسطة من لقيه وحدثه عنه. واذا كان معروفا بالتدليس قلنا لا والله هذا عن، هذه ما ندري هي مباشرة ولا بواسطة. وقد تأتي كلمة عن ولا يعنى بها رفع رواية ولا خبر ولا سند. نحن الآن نقول والله حدثني فلان عن فلان أنه حدث له كذا، فهل أنت رويت عن فلان هذا شيء؟ تقول حدثني فلان والله عن أبيك شير كثير، كان رجل طيب ورجل كريم ورجل صفة ورجل كذا، حدثني فلان عن أبيك، هل أبوه حدثه عن شيء؟ ما نقل لنا خبر عن أبي، فهذا حديث شخصي عن حوادث معينة بذاتها. حدثني من سفلان عن حجاج السنة الفلانية حصل ما هو كذا وكذا وكذا، هل الحجاج قالوا له كذا؟ لا، إنما يحكون أشياء واقعة هناك، وليس هناك خبر يرفع بسند بمجيء كلمة عن. وعلى هذا بدأ المؤلف يبين صيغة التحمل والأداء، ما قيمتها في الحديث وفيما يعول عليه. فجاء بكلمة عن وهي من طرق التحمل، ودرجتها في الصيغ ليست كغيرها مما يشعر باللقاء او بالسماع او بالتحديث. فان كان المعنعن معروفا بالتدليس لا يكتفى وانما يتبع، فان وجد من اسقطه وتبين لنا يبقى اكتشفنا ايش هذه العنعنة ووثقنا بها، واذا لم نكتشفها نحترز فيها. قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. المبهم زي ما نقول ايش البهم ولد الضأن الصغير، لانها مبهمة او بهيمة، البهيمة التي لا تعرب بخلاف الانسان، خلق الانسان علمه البيان، فالبهيمة سميت بهيمة لإبهامها، عدم إعرابها عن إيش؟ عما في نفسه. ويمكن قد تعرب عن بعض الأشياء في الغضب والرضا، قد تعرب عن شيء، ولكن المعروف أنها لا تعبر ولا نفهم عنها. فإذا قال مثلا حدثني فلان عن فلان عن رجل من قومه، حدثني فلان عن فلان عن عمته، فلان عن فلان عن خاله. من عمته من خاله؟ هذا السند فيه ايش؟ فيه مبهم. وكثير تأتي في الروايات عن فلان ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم، ان امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رجلا قال يا رسول الله. من هؤلاء الرجال؟ من تلك النسوة؟ اذا هذا مبهم. ان كان في درجة الصحابة وابهم الراوي اسم الصحابي، فنحن نعلم بأن طبقة الصحابة لا نفتش عليها لشهادة الله لها بالصدق والعدالة. إلا إذا كان راوي الحديث برجل مبهم في محل ما بينه وبين رسول الله من صغار التابعين. إذا كان من صغار التابعين نتوقف، لأنه يمكن أن يكون روى عن تابعي آخر والتابعي عن صحابي والصحابي عن رسول الله، فنحتاج إلى معرفة التابعي هذا الثاني. أما إذا كان الذي أبهم راو في السند من كبار التابعين وأبهم، نأخذ ذلك منه كما نأخذ مراسيل كبار الصحابة على الصلة وعلى الصحة. وهكذا يهمنا كما أشرنا سابقا معرفة إذا قالوا هذا سند فيه مبهم. مش معنى مبهم خير مجهول، مبهم بمعنى أنه ذكر رجلا أو امرأة ولكن لم يسمي ولم نعرف هذه الشخصية. إذا سمى إنسان وليس معروفا عند علماء الحديث هذا مجهول، مجهول الذات أو مجهول العين، وسيأتي للمؤلف إن شاء الله. يهمنا هنا في إيش؟ تتمة هذا البيت، أن العنعنة هو ما يؤديه الراوي بصيغة عن فلان، أما السماع أما التحديث أما قال فهذه صيغ متصلة لا غبار عليها، وأما العنعنة فيحترز فيها وينظر من الذي عنعن، شيخ مدلس أو ليس مدلس. وإذا ذكر لنا شخصا عن رجل من مشيخة من جهينة، عندكم في حديث انتفاع بأهاب الميت وغيرها، ما أمثلة متعددة. فإذا جاءنا باسم قال رجل عن امرأة عن خاله عن عمته عن كذا، ولم نعرف من اسم هذه العمة او هذه الخالة او هذا العم، فهذا فيه رجل مبهم. ننظر الى طبقة هذا المبهم، ان كان ابهم الصحابي الصحابة لا تفتيش وراءهم، ان كان في اثناء السند عن شيخ من شيوخنا عن شيخي من هو شيخك، ان كان معروفا ومسجل فبها ونعمة، إن لم يكن معروف فهذا الإبهام، وهذا الإبهام يضعف السند وهو من ضمن العلل التي تبحث في سند الحديث. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى يقول: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك ومرسل منه الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم الكلام عن المعنعن، وهو صيغة التحمل والأداء أو صيغة نقل الرواية، والصيغة عندهم حدثنا قال سمعت، كل هذه من صيغ الأداء وهي من الموصولات. ولكن عن فلان فهذه تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، ويقولون المعنعن إذا لم يكن ثقة فإنه منقطع، أو إذا كان معروف بالتدليس بأن يقول عن فلان ويوهم أنه لقيه أو سمع منه فإنه يتحفر في ذلك ويبحث عن هذا المعنعن عمن عنعن عنه، وتقدم الكلام في ذلك. وكذلك المبهم ما فيه راو لم يسم، والأمثلة كثيرة فيه كما يقول حدثني فلان عن رجل من قبيلتنا او عن مشيخة من جهينة ان امرأة سألت رسول الله ان اعرابيا دخل والرسول يخطب. وهؤلاء الابهام اذا كان من الصحابي فلا تفتيش، لان الصحابة جميعهم عدول ولا يفتش عنهم، واجمع العلماء على ذلك كما ذكر ابن حجر في مقدمة الاصابة بان الله عدلهم فلا يحتاجون الى تعديل من احد. من ذلك تحسن الاشارة اليه في قوله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي، فمن ابغضهم فقد ابغضني، او فمن احبهم فبحبي احبهم، ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، ومن ابغضني ابغضه الله، ومن ابغضه الله كاد ان ياخذه. وياتي القران الكريم في غير ما ايه في قوله سبحانه وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ اصحاب. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، التوراة التي أنزلت على موسى قبل مجيء محمد وأصحابه بمئات السنين، ومثلهم في الإنجيل أي الذي أنزل على عيسى وهو قبل مجيء محمد وقبل مولده بأكثر من 500 سنة، كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم. ويقول ابن حزم جميع أصحاب محمد أهل الجنة. وفي قوله سبحانه مع هذه الآية في قسم الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ومن يوق شح نفسه فأولئك وهم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فجعل الله الفيء للفقراء المهاجرين وللأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا تجعل إيش غلا للذين آمنوا. ومن هنا يقول مالك رحمه الله من كان في قلبه غل لأحد من أصحاب رسول الله، من غاضه شأن أصحاب رسول الله، فمن في قلبه غل فلا حظ له في الفيء. وجاء رجل للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يتكلم عنده في الصحابة وعن قضية علي وعن عثمان وعن قال يا هذا اصبر، هل أنت من أهل هذه الآية الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله؟ قال لا، لست من المهاجرين الأولين. قال هل أنت من أهل هذه الآية الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا، لست من الأنصار. قال والله ولست من الثالثة، قم عني، لأنه جاء يتكلم على الصحابة. والله وصف الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذا قلبه فيه غل من هؤلاء الصحابة. وكان مالك يقول من كان في قلبه غل من أصحاب محمد فلا حظ له في الهيء، ومن كان يغيظه أصحاب رسول الله فهو مع الكفار، لأن الله قال يغيظ بهم الكفار. والشهادة الكبرى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. النصوص في عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة في الكتاب وفي السنة، ثم إجماع المسلمين بأن أصحاب رسول الله كلهم عدول بما عدلهم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المبهم صحابي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يفتش فيه، ولكن الحديث يسمى فيه مبهم، قد يكشف من رواية أخرى وقد لا يكشف. أما إذا كان من بعد الصحابي من التابعين قالوا إن كان من كبار التابعين فهو مظنة العدالة لأنه موثوق. إن كان من صغار، إن كان من بعد التابعين، فلا بد من التفتيش عليه. إذن ومبهم ما فيه راو إيش؟ لم يسمى. فإذا قالوا هذا الحديث فيه إبهام، فيه مبهم، من أي الطبقات؟ إن كان من الطبقة العليا من أصحاب رسول الله إنما يضر. غاية ما فيه صحابي أيا كان هو، عرفنا اسمه أو لم نعرفه فهو صحيح. أما إذا كان دون ذلك والله عايزين نعرفه عشان نفتش عنه هل هو من العدول المقبولين أو هو من غيرهم. وما بعد هذا يقول المؤلف إيه؟ وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي إيش وقل نزل. العلو في السند والنزول في السند، قمة السند فين؟ السند ينتهي إلى فين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو القمة العليا. فما قلت الرجال بين راوي الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الحديث عالي، وصل قارب القمة. أما إذا كان راو بعد راو بعد راو وكثر الروى نزل وتدلى. وأيهما أقوى، السند العالي ولا النازل؟ لا تعجل. المظنة في كثرة الأشخاص والمظنة في قلة الأشخاص. إذا كان هناك احتمال خطأ، احتمال الخطأ أقوى في قلة الأشخاص ولا في كثرتهم؟ ها؟ إذا نقل لك الخبر واحد عن واحد عن عشرة أشخاص، وإذا نقل لك واحد خبر عن نفرين عن الثالث، أيهما عندك أقرب إلى احتمال الخطأ؟ اللي ينقل عن عشرة، هم يقولوا السر إذا خرج عن اثنين ما بقى سر. فكل لما يكون عشرة أشخاص وواحد في العشرة احتمال أنه أخطأ، يبقى عندنا عشرة في عشرة، يبقى في خطأ مؤكد. لكن ده هم اثنين وواحد في العشرة خطأ، يبقى عشرين، الخمس احتمال الخطأ هنا الخمس. اذا كلما قلت رجال السند كان احتمال الخطأ اقل. ولهذا كانوا يقولون طلبوا علو السند من الدين او عبادة. واحمد رحمه الله كان يقول طلب علو السند عبادة. لماذا؟ لأنه يكون أقل احتمال الخطأ. والقاعدة العامة أن العالي أقوى من النازل، ولكن بشرط إذا كان رجال السند العالي متوفرة فيهم شروط الصح. أما إذا كان السند عالي وفيهم متهم بالكذب، يبقى إيش قيمة هذا العلو؟ لا قيمة له. فإذا استوى الرجال واستوت العدالة وكانوا متعادلين في الصفات، في الضبط، في الحفظ، في الأمانة، في العلم، في كذا، والله ما دام متعادلين في الصفات لأن يكون العدد أقل أولى من أن يكون العدد إيش؟ العدد أكثر. وأيضا كوننا نفتش عن عشرة رجال سند الحديث طبقة بعد طبقة، وكوننا نفتش عن ثلاثة أشخاص سند الحديث ثلاث طبقات، أيهما أيسر عندنا؟ الثلاث. إذن وكل ما قلت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإيش؟ على. وما كثرت رجاله نزل، ضده الذي نزل. ولا هم يقولون أيضا العلو في اصطلاح الفقهاء، وكل هذا يا إخواني بس نقف على اصطلاح علماء الحديث. العالي ما قلت رجاله والنازل ما كثرت، لكن هم يزيدون نوع من الإيضاح. العلو في السند علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو بالنسبة إلى درجة الراوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي ما كان من راو وراو آخر إلى شيخ معتمد كالشيخين وكمالك، الشافعي، أحمد، إمام مشهور الزهري المشهور في هذا العلم. فإذا كان مثلا مالك يروي، وكما يقولون أقل ما وقع للبخاري بينه وبين الصحابي رجلان، ومسلم أقل ما وقع له للصحابي ثلاثة رجال، مالك كم بينه وبين الصحابي؟ واحد. يبقى أعلى سند عندنا من؟ رواية مالك في الموطأ أعلى سندا من البخاري ومن مسلم، لأن مالك يقول عن نافع عن ابن عمر. من ابن عمر؟ هو الصحابة. لكن تأتي خذ أول حديث في صحيح البخاري عن أبي مسلم عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز دخل أو قال إن جبريل نزل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أو قال لفلان أخر الصلاة، فقال له أما علمت أن جبريل نزل؟ فالبخاري يروي عن رجل والرجل يروي عن مين؟ عن مالك. إذن أعلى سند في الكتب الموجودة عندنا عن الشيوخ هو مالك رحمه الله، يليه بعد ذلك البخاري، يليه مسلم، ثم بعد ذلك أحمد، أبو داود، النسائي، على حسب ما يوجد. وعندكم ترون في بعض المؤلفات ثلاثيات الإمام أحمد، يعني بينه وبين الصحابي ثلاثة أشخاص، إذن أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كلما علت أو كلما قلت الرجال كان السند عالي، وهذا مرغوب عند المحدثين لأنه أقل خطأ، لكن بشرط أن يكون السند العالي رجاله مكتملين لشروط العدالة والقبول. وإذا كان مع علوه فيه مثلا مجهول لم يعلم فيه اللي سمناه الآن المبهم، سند عالي لكن فيه مبهم، سند عالي لكن فيه رديء الحفظ، سند عالي لكن فيه تغير واختلط، إذن علو سنده لم يفد بشيء. وضده أيضا الذي نزل عن الصحابي، نزل عن إمام من الأئمة، طالبان أو تلميذان لشيخ من الشيوخ، هذا يروي عن الشيخ مباشرة أو يروي عنه بواسطة واحد، والآخر يروي عن هذا الشيخ بواسطة اثنين، أيهما أولى بهذا الشيخ اللي بينه وبينه واسطة واحدة ولا واسطتين؟ زي مثلا أصحاب الشافعي المتقدمين والمتأخرين، وأصحاب أحمد، أصحاب مالك، فالذين يروون عنه مباشرة مثل يحيى وابن القاسم وهؤلاء الأشخاص ويروون عنه مباشرة، إذن هذول أعلى بالنسبة لمالك، وهذا هو العلو النسبي كما يقولون. لا، هما قد يتفقان في بعض الروايات، فأحمد عنده ثلاثيات، يوجد عنده بعض الروايات، ونحن لا سننظر إلى الأشخاص لكن ننظر إلى ما يرويه أحمد. قد يرويه أحمد بسند بينه وبين رسوله أربعة أشخاص، وقد يروي حديث ويصادف له حديث ليس بينه وبين رسول الله إلا ثلاثة أشخاص، فنحن لا ننظر إلى أحمد بصفة عامة، إنما ننظر إلى الأحاديث التي يرويها أحمد بأن يصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بالذات كم بين أحمد وبين رسول الله؟ حديث آخر قد يكون السند أطول، وكذلك البخاري قد يكون السند فيه قريب وقد يكون السند فيه بعيد. إذن لا ينظر إلى شخص، إنما ينظر إلى عدد سلسلة السند ما بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ينظر في الرواية عن إمام من الأئمة من تلاميذه، كم بين هذا التلميذ وبين شيخه؟ هل هو شخص واحد فيكون قريب، أو هو عدة أشخاص من تلاميذ هذا الشيخ فيكون هذا أنزل بالنسبة إلى الشيخ؟ نعم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. قبل هذا الله يهديه. رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. الحديث إما أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وإما أن يضاف إلى الصحابي ولا يذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، بمعنى علم. هذا اصطلاح، إذا قال حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس أنه قال، حدثني فلان عن فلان عن ابن عمر أنه قال، عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت، هذه آثار وأخبار موقوفة على الصحابي الذي انتهيت بالسند إليه، ويكون من قوله أضيف إلى الصحابي. وهنا هذا الموقوف على هذا الصحابي ينظر إليه العلماء من حيث المعنى، صرف النظر عن السند، هل المعنى الذي أضفته إلى الصحابي وأوقفته عليه أمر موضع اجتهاد كتفسير آية، كبيان مقدار في أمر من الأمور، كوضع فيما للعقل والاجتهاد وللرأي فيه النظر، فيكون هذا قوله وتفسيره ورأيه عنده، أو أنه من الأمور التي لا دخل للعقل ولا للرأي فيها، فنقول حيدا من أين جاء به، يكون قد سمعه من رسول الله ولكنه اقتصر ولم يذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو ذكر لنا ثوابا لعمل من الأعمال يوم الآخرة، كما لو ذكر لمن فعل كذا فله أجر كذا، تقدير الأجور وتقدير الجزاء وتقدير العقاب ليس للإنسان فيه مجال، أو ذكر لنا حالة من حالات البرزخ أو من حالات البعث أو من التشريع الأساسي، إذن ليس هذا من اجتهاد الرجال. فإذا كان كما يقولون إن كان الموقوف على الصحابي من مواطن الاجتهاد والآراء فهذا قوله واجتهاده، وقد يخالفه غيره من الصحابة في هذا الرأي وهذا الاجتهاد، وإن كان لا مجال للرأي فيه إذن لابد له من مستند ولا بد له من مرجع، ومن الذي يأتي بما لا رأي فيه؟ من اللي يأتي بما لا رأي فيه؟ الوحي، والوحي لمن؟ لرسول الله. إذن يكون كما يقولون هو موقوف سندا ولكن مرفوع إيش؟ حكم، يعطى حكم الرفع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.